ولا تزال بركة هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم في كل شيء. أعداؤه يعرفون بركته ويعرفون طيبه في حياته وفي مماته. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي، أرسل الصحابة إلى النجاشي المهاجرين في هجرة الحبشة الأولى، أرسل 100 شخص وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى النجاشي أصحمه فإنه رجل عادل ولا يظلم في ملكه أحد. فذهب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وكانوا مجموعة عددهم 100. فلما وصلوا قالت قريش إن محمدا أرسل من أصحابه من سيقطع العلاقة بيننا وبين النجاشي. النجاشي في أرض الحبشة كانت إمبراطورية، تعتبر الحبشة في ذلك الوقت أثيوبيا اليوم، تعتبر بلدا لها مكانتها وقيمتها، ولا السياسية ولا التجارية والاقتصادية. فخشيت قريش أن تنقطع العلاقة بينها وبين الحبشة في وقت النجاشي. فذهب عمرو بن العاص ومعه عبد الله ابن أبي ربيع. عمرو بن العاص في ذلك الوقت ما زال كافرا مشركا. فلما دخلوا على النجاشي، العادة إذا ذهب عمرو بن العاص لأن صديق النجاشي يدخل عليه مباشرة، لكن في هذه السفرة دخل على الوزراء والبطارقة حتى يرشيهم، يريد أن يقنعهم بأن الموجودين من المهاجرين أن وجودهم ضرر على الحبشة وعلى قريش في مكة. فدفع رشاوي وأعطاهم هدايا، ثم أعطاهم الشيء الكثير، حتى إذا دخل على النجاشي يقنعونه بأن ما يقوله عمرو بن العاص أنه صحيحا. ثم دخل عليه، وأول ما دخل على النجاشي قال له عمرو بن العاص يا أصحمة، جاءك 10 من أراذل القوم، عبيد وليس لهم قيمة. وهذه كذبة، كان من جملة من هاجر عثمان بن عفان، وكانت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأم حبيبة وأم سلمة ومجموعة من كبار الصحابة رضي الله عنهم، والزبير، كلهم كانوا، عبد الله بن الزبير، كلهم كانوا ممن هاجر في تلك الهجرة الأولى إلى الحبشة. وإننا نريدك أن تعيدهم إلينا لأنهم غلمان نريد أن نربيهم. وسبحان الله، هذا ديدن أهل النفاق، أول ما يريد إسقاط شخص يحاول أن يسقط قيمته، سواء قيمته الشرعية ولا قيمته الاجتماعية أو قيمته حتى المالية أو غير ذلك، يسقط تلك القيمة ثم بعد ذلك يسقط عليها ما يريد من الأكاذيب الأخرى. ثم قال له، وهنا بدأ يقتنع النجاشي، قال يا أصحمة، أتاك قوم ليسوا على دين آبائهم، لا يعبدون أصنامنا، وليسوا على دينك أنت، دين المسيحية النصرانية، فعلى أي دين؟ ولماذا تتركهم في بلدك يعبدون ديانة ليست بديانتك ولا ديانتنا؟ فقال النجاشي ننشدهم، يعني نسألهم. فطلب الصحابة رضي الله عنهم، وكان يتقدمهم جعفر بن أبي طالب وعدد من الصحابة. جعفر بن أبي طالب كان عمره في ذلك الوقت 27، وعمر بن العاص عمره 45. فقال النجاشي، العمر بن العاص هم وقوف على يساره، وعمر بن العاص وصاحبه بن ربيعة على اليمين، قال إنكم أتيتون بدين ليس دين آبائكم ولا أجدادكم، فرقتم دين آبائكم ولستم على ديني، فعلى أي الدين أنتم؟ قال له جعفر، وانظروا إلى هذا الرد، أنا الكلام الذي ذكره جعفر بن أبي طالب ألقيته مع نفسي، حسبت المدة لا يتجاوز 3 دقائق أو أقل، لكن هذا الكلام مختصر مفيد مليء، لو نريد أن نشرح كل عبارة وكل جملة احتجنا 10 محاضرات حتى يشرح مثل هذا الكلام. ولاحظوا، المتحدث شاب عمره 27 ويتحدث أمام ملك من أكبر ملوك الأرض في زمانه، وتحدث بكلام مقنع ومفيد، وأيضا كان سببا في إسلام النجاشي. قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نأتي الفواحش ونأكل الميتة ونسبي الجوار ونقطع الأرحام، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى أرسل إلينا رسولا، شوفوا البلاغة، نعرف نسبه وصدقه وأمانته ونعرف عفته. قال ثم التفت: ثم ماذا؟ قال: فأمرنا أن نعبد الله وحده، وأمرنا أن نصدق في الحديث، وأن نؤدي الأمانة، وأن نصل الرحم، وأن نحسن الجوار، فكنا على ذلك. فعدا علينا قومنا قريش فعذبونا وظلمونا، فلما قهرونا خرجنا من أرضنا إلى بلادك، ورجونا ألا نظلم عندك. ثم قال النجاشي: وما ذاك؟ يعني خير، ولماذا اخترتموني؟ بمعنى قال: لأن رسولنا قال لنا، وانظروا للبلاغ، أن تأتي إلى ملك وتقول له فيه رسول أتى بدين يخالف دينك، لكن هنا في حكمة. قال: وأمرنا رسولنا أن نأتي إلى بلدك وأن نكون في جوارك، لأنه قال: اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها النجاشي ملك عادل لا يظلم في ملكه أحد. هنا النجاشي ارتاح وترك عمرو بن العاص. قال: أقال هذا نبيكم عني؟ يعني قال إني رجل عادل؟ قال: نعم، والله إنه قال لنا أنك رجل عادل لا يظلم في ملكك أحد. قال له: وماذا يقول رسولكم؟ ما الكلام الذي جاء به؟ قال: اسمع ماذا قال لنا. واختار جعفر بن أبي طالب آيات من أي سورة؟ من سورة مريم. وهذا فيه أيضا ذكاء وقوة حجة، لأنك أنت تخاطب رجل مسيحي نصراني، فلما تعظم في دينك عيسى عليه السلام وأم عيسى مريم عليه السلام رضي الله عنها، أنت هنا تخترق القلوب. فقرأ عليه من سورة مريم، قرأ قرابة 20 آية، فبكى النجاشي يقول: جعفر، والله ما وقفت من تلك الآيات إلا والنجاشي وبطارقته يبكون. قال: والله إن هذا الكلام، يقوله النجاشي، هو الكلام الذي جاء به عيسى يخرج من مشكات واحدة. ثم قال النجاشي بكل تواضع: اذهبوا، فوالله لا أسلمكم أبدا أنتم في بلادي، ولن تنهزموا، ما أطيب رسولكم وما أطيب كلامه. هذا الكلام الذي جاء به رسولكم كلام طيب. ثم التفت إلى جعفر، إلى عمرو بن العاص، فقال له عمرو بن العاص، طبعا لما قال النجاشي انصرفوا أنتم في أمان، وأرادوا الخروج، وهذه من الحكمة، إذا أردت أن تحاج شخص وتخشى من عدو وصاحب القرار أعطاك نهاية الموضوع، لا تزيد في الكلام ولا تأخذ ولا تعطي. مباشرا انصرف جعفر. قال عمرو بن العاص: لحظة، قل لهم ينتظرون، واسألهم ماذا يقولون عن عيسى عليه السلام. يبغى يشربك الموضوع، فإنهم يقولون في عيسى قولا لا تقولونه. والنجاشي شاف جعفر بن طالب منصرف، قال: تعال ارجع. قال: ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ قال: والله ما نقول إلا ما أخبرنا به رسولنا. قال: وما أخبركم؟ قال: أخبرنا أنه عبد لله ورسوله ونبيه، وكلمة ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فأخذ النجاشي بعود ورسم على الأرض. قال: والله ما خرج عيسى عن هذا العود تماما. هذا الكلام منطبق على ما جاء به عيسى عليه السلام. اذهبوا. واتخذ 3 قرارات. قال: الأمر الأول: لن تخرجوا من بلدي أنتم باقون وأنتم آمنون حتى تريدوا الذهاب أنتم. الأمر الثاني: يا عمرو، خذ الهدايا واقطع العلاقات، أنا ليس بيني وبينك علاقة. ويا ليت اليوم حكام العرب وجامعة الدول العربية تقطع العلاقات فقط مع روسيا والصين، ستتغير مجرى السيناريو الذي رسمته أمريكا وتبطنت ذلك إيران في سوريا. وأنا أقسم بالله وأراهن وأتحدى على هذا الكلام، أن لو كان فيه موقف قوي شجاع فقط من دول الخليج، واحد بمنع وقطع العلاقات التجارية، تغير مجرى الواقع اليوم في أرض سوريا. أيام حرب العراق مع الكويت كانت روسيا لها موقف نفس الموقف اليوم مع سوريا، وكانت تطالب ببقاء العراق وأنها ستدعمها بالأسلحة، وتدخل الملك فهد رحمه الله تعالى ودفع لروسيا أكثر من 4 مليارات، وهذا أمر يعرفه التاريخ ومن قرأ في التاريخ وجد ذلك، والتاريخ هذا ليس ببعيد. ونفس الموضوع اليوم، النجاشي هنا قطع العلاقات لأنه يدرك الآن أن العلاقات مرتبطة بمبادئ وقيم، حتى العلاقات التجارية وغيرها. ولذلك ثمامة رضي الله عنه لما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم وقريش كانت تحاصر الرسول في مكة، قال لهم ثمامة: والله لا أعطيكم حبة من حنطة أو شعير حتى تتركوا محمدا وشأنه، وبعدين أصدر لكم ما تريدون من المواد الغذائية. وفعلت قريش واستجابت، لأن القضية في المقاطعة التجارية مع دول سيؤثر تأثيرا كبيرا.